تفسير الآية 256 من سورة البقرة، يقول تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما من المتمسكين العاملين بالرشد، وهو الصواب وهو الخير وهو كل أخلاق الإسلام وأنظمته التي تنظم كل شؤون الحياة على أكمل وجه فتسعدها. وإذا كنت دوما من الذين يلفظون ويتركون الغي ويكرهونه أشد الكراهية ويقاومونه، وهو الضلال والخطأ والشر، وهو كل نظام يخالف الإسلام لأنه يفسد الحياة ويتعسها. هذا ومعنى قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي لا إجبار لأحد على الدخول في الدين، في دين الإسلام، فليس فيه إكراه على شيء، بل يختاره من أراده بكامل حرية إرادة عقله، بل سيسعى إليه كل عاقل لما يرى ويعلم أنه يصلحه ويكمله ويسعده تمام السعادة في دنياه وأخراه، فلا حاجة لهذا الإكراه ولا يمكن أن يتصور، لأنه قد تبين أي توضح وتميز تماما بالدلالات الباهرات القاطعات الحاسمات في كل شيء في الكون، والتي تدل كلها على الله وفي وصاياه تعالى في كتبه، وآخرها القرآن العظيم التي أرسلها مع رسله، وآخرهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لكل صاحب عقل منصف عادل أحسن استخدام عقله وتدبر فيها واستجاب لنداء الفطرة بداخله طريق الرشد، أي الصواب والحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، وهو طريق الإسلام، من طريق الغي وهو الضلال والضياع والخطأ والظلم والشر والفساد والتعاسة فيهما، وهو كل طريق مخالف له. فالأمر إذن واضح وضوح النهار من الليل، فإياك إياك أيها المسلم أن تكره أي أحد غير مسلم على الدخول في الإسلام، أو مسلم على التمسك والعمل بأخلاق الإسلام إذا كان لا يعمل بها، لأن الإكراه عكس حرية الاختيار التي ميز بها الخالق سبحانه بني آدم عن غيرهم من مخلوقاته، كما أنه مخالف لأصل من أصول الحياة وهو الثواب والعقاب والجنة والنار، والذي وضعه الله تعالى فيها ليكون أساسا عادلا لحساب البشر، والذي ينبني أصلا على اختيارهم، إن أحسنوا فلهم كل الخير في الدارين، وإن أساءوا فلهم كل الشر فيهما على قدر إساءاتهم. أما المكره على شيء فإنه لا يمكن تبين اختياره، وبالتالي ليس من العدل حسابه. ثم الإكراه يؤدي إلى أضرار عظيمة، أهمها تحول المكره إلى منافق جبان يخشى من يكرهه ويجبره، لا ربه ولا يستشعر قيمة الإسلام. ثم الإكراه إهانة لهذا الدين المتين، وكأنه سلعة راكدة تبحث عمن يأخذها. ثم أولا وأخيرا، الخالق الكريم الودود لا يريد للناس أن يؤمنوا إجبارا فيتعسوا، بل يريدهم أن يؤمنوا اختيارا وحبا وشوقا، ليسعدوا لأن الإكراه متعس، لأنه مخالف للفطرة، بينما الاختيار مسعد موافق لها ويثبته الواقع. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 213 من سورة البقرة، قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. ثم مراجعة الآية 256 منها، قوله تعالى: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم الآية 13 من سورة السجدة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ثم الآية 8 من سورة فاطر، قوله تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم الآية 8 من سورة الشورى، قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. ثم الآية 31 من سورة الإنسان، يدخل من يشاء في رحمته. ثم الآية 29 من سورة الكهف، في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فما عليك أيها المسلم إلا أن تحسن عرضه على من تدعو بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة دون أي إكراه، في كل مكان ممكن مناسب، وبكل أسلوب ممكن مناسب، فقط بتبيين الرشد وسعادته في الدارين، وهو واضح بين من الغي، وتعاساته فيهما، وهو أيضا واضح بين، ليسعد الجميع أتم السعادة كما سعدت أنت في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، أي فمن يكذب ولا يصدق بالطاغوت، أي يبتعد تماما ويمتنع عن أن يعبده أي يطيعه. والطاغوت هو كل ما يعبد أي يطاع غير الله تعالى، سواء أكان بشرا ضعيفا كبقية البشر معرضا لمرض ولفقر ولموت، أم كان صنما أم حجرا أم كوكبا أم غيره. والطاغوت من الطغيان، وهو الظلم والتعدي للحدود، حيث في هذه العبادة لغير الله أشد الظلم للنفس وللغير، حيث تتعسها وتتعسهم تمام التعاسة في الدارين. فمن يبتعد عن كل ما يطغى ويغطي على الفطرة والعقل المستنير الصحيح المنصف العادل المسعد من شرور كأثمان دنيوية رخيصة دنيئة زائلة يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو فكر أو صنم أو حاكم يعبد ويطاع غير الله تعالى وما شابه هذا. قوله تعالى: ويؤمن بالله، أي ويصدق بوجوده وكتبه ورسله وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعمل بكل أخلاق إسلامه، فتكون كل أقواله وأعماله ما استطاع في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعل تاب منه سريعا وأولا بأول. قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فهذا بكل تأكيد وبلا أي شك قد تمسك وتحصن واعتصم بالحصن الخصين الموثوق به الثابت الذي يمنعه من أي انحراف عن طريق تمام الخير والسعادة في الدارين. لقد تمسك تمسكا شديدا تاما بالله وبالقرآن وبالإسلام، لقد تمسك بشدة بالخالق الكريم القوي المتين الرزاق الوهاب القادر على كل شيء، وتمسك بدينه. لقد تمسك بالعروة الوثقى، والوثقى مؤنث الأوثق، أي أحكم إدخال الزر في عروة الثوب وثبت ووثق تثبيتا وتوثيقا شديدا بحيث لا يخرج ولا يتزحزح عنها مطلقا. لقد أخذ بأيمانه ميثاقا أي عهدا موثقا تمام التوثيق منه تعالى بأن يجعله دائما على الطريق المستقيم المسعد في دنيا المؤدي مؤكدا إلى طريق أعلى درجات الجنات في أخرى. قوله تعالى لا انفصام لها أي لا انفكاك ولا انحلال ولا انقطاع لها أي للعروة الوثقى أبدا بأي حال من الأحوال. قوله تعالى والله سميع عليم أي وهو وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال الحسنى والتي منها أنه سميع أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه بكل الأقوال والأفعال لجميع خلقه وبالتالي سيجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.